مرحبا يا غلا من اليقوت. هلا يا مرحبا يا غلا من الياقوت والألماس، فتحت القلب لك منزل وهلت بك شراينا، جميع عروق جسمي تحتفل بقدوم أعز الناس، وقلبي زاد سعد ساعة استقبل محبينا. خذي مفتاح قلبي واسكني وضلوعي الحراس، وممنوع الدخول الغير كل قلب سكنتنا، تهني وفرحي واستانسي يا شمعة الجلاس، بقلبي باتلاقي كل ما كنتي تمنينا، لأن انتي فقط منا لحبي وعذاب الإحساس، ولا غيرك جذب قلبي بطيبة قلبه وزينا، وصفك كامل هو الكامل الله والعباد أجناس، وهذه سنة الله في البشر زينا واحد شينا. ولكن الجمال اللي عطاك تجاوز المقياس، عجز توصف محاسن شخصة وهنس الهمة عينا، عرفتك بعد ما عانيت وتجرعت مر الكاس، عرفتك بعد ما تمنيت عمري توقف سنينا، عرفتك بعد صدمة من سببها بان شيب الراس، وظنيت ان حظي شن حرب بيني وبينه، ولكني صبرت وقلت يا قلب العنا لا باس، عسى ربي يعوضك ان كتمت الغيظ في حينا. حمد الله وشكرا ما ذعذع الناس ناس، تحقق حلمي اللي كنت في قلبي مخبينا، أعد الله لي البسمة وشعب كوني النبراس، وعوضني بشخص جرع البلسم من يدينا، بفضل الله من يده طاب جرح الماضي الكلاس، وصرت أسعد من اللي ما قدر يحصي ملايينا، أحبك يا مون القلب الرقيق الطيب الحساس، لذلك ما عطيتك والله انك تستحقينا. ولو دونت لك كل المشاعر في مية كراس، محال شاعرك ينصف كربع اللي وهبتينا، مشاعر صادقة ما هي مجرد حبر في قرطاس، ما لها القلب من في ظل محبة في شرايين.